إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل في سلسلة من اللقاءات بعنوان كيف نصنع المستقبل. قلنا عزيزي المستمع أن احنا الآن في أمس الحاجة لأن نتضافر ونتعاضد ويعني نقوم بهذه المهمة لأن نصنع يعني حاضر ومستقبل أفضل لنا جميعا. وذكرت عزيز مستمع أنه يعني مدرستنا تدعو إلى الحاضرية، أن الشخص يكون دائما في الحاضر، متواجد في الحاضر. وقلت أن هذا لا يتنافى بتاتا مع أنك أنت قد تستفيد من تجارب الماضي وقد تخطط للمستقبل، بل اعتبرت أن هذه المسألة في عمق الحاضر. يعني الشخص عندما يخطط هو الموجود، موجود الآن، قاعد يخطط الآن هنا، يرسم وكذا، لكن لم يفكر هو مو الآن، مو هنا. فرق يعني، أنا أفكر إذن أنا غير موجود، يعني عكس اللي قاله ديكارت. يعني ديكارت يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، أنا أقول أنا أفكر إذن أنا غير موجود، أنا مفقود، أنا أفكر إذن أنا مفقود. لأن الشخص اللي عايش في اللحظة ما قاعد يفكر، يعني مو سرحان ورايح في مكان آخر، قاعد يستخدم تفكيره ممكن، لكن مو التفكير هو يستخدمه، أفكاره تروح تودي يمين تروح تودي شمال لآخرة. فهذا معنى تكلمنا عنه وبتفاصيل كيف نصنع من المستقبل، أو كيف نصنع المستقبل الذي نريد، أو الأحسن، أو أفضل احتمال لنا. لأن عزيزي المستمع كل الاحتمالات واردة طوال الوقت. واليوم في حديث يعني الآن ستيفن هاوكنز طلع كتابه، ويعني حقيقة سبب لنا تشويش كثير، لأن طبعا ما أدري الناس طبعا مو داري السالفة ايش قاعد يصير بالدراسات هاي، لكن ستيفن هاوكنز هذا يعتبر يعني أينشتاين الزمان. يعني إذا اعتبرنا أن أينشتاين هو الفيزيائي زمانه في الخمسينات والأربعينات، فيعتبر ستيفن هاوكنز هو فيزيائي العالم اليوم، هو يعني هذا الشخص الأول اللي يتحدث عن الفيزياء. طلع كتاب تول اللي هو تسماه تفسير الأعظم، وفي كتابه استعرض مسائل في الحقيقة عزيزي المستمع في غاية الخطورة، هي ليست فقط فيزيائية بل هي فلسفية، ربما لو الناس انتبهوا لها ستغير تفكير البشرية إلى الأبد. وديباك تشابرا الآن يعيد كتاب معاه، يعني لأنه هو كان يعني يتناقض معاه ويتردد معاه، فالمؤلفين الاثنين اللي أيضا مع ستيفن هاوكنز وديباك تشابرا قرروا هم يسوون كتاب بس يجمعون فيه العلم والفلسفة معا بالطريقة اللي معتادين عليها الناس، بالذات اللي هم الناس المستنيرين يعني اللي عندهم الفكر هذا. فستيفن هاوكنز عنده طروحات خطيرة في موضوع الاحتمالات، يعني هو يطرح أشياء كبيرة، حتى هو يعني هو يقول أنا ما أنفي وجود الله لكني ما أثبت أيضا كذلك. يعني هذا كلام ستيفن هاوكنز بنظرته من جانب علمي، والعلم عزيز المستمع ما يستطيع يعني يثبت شيء، يستطيع فقط أن ينفي شيء، يعني ما يستطيع أن يثبت لكن يستطيع أن ينفي. على الأقل هاي المدرسة اللي تعلمت عليها الناس يعني من أيام ديكارت لليوم، وإحنا متبنين هذه المدرسة العلمية اللي أنا باعتقادي أنها في حقيقة مدرسة ناقصة، وهي يعني في ذلك كل المدارس هاي الأكاديمية بما فيها التخصصات اللي إحنا نتبناها يعني كلها ناقصة، لأنها دائما تستطيع أن تثبت يعني أن تنفي شيء لكن لا تستطيع أن تثبت شيء. فأنا أستطيع أن أنفي أن هذا الشخص ما عنده فصام، أستطيع أن أنفي أن هذا الشخص ما عنده بارانويا، أستطيع أن أنفي شخص ما عنده وساوس قهرية، أستطيع أن أنفي أن هذا الشخص ما عنده قلق، أستطيع أن أنفي أن هذا الشخص ما عنده اكتئاب، يعني هذا في تخصصي مثلا، لكني ما أستطيع أن أثبت هذا الشخص شخصيته متزنة وشخصيته صحيحة باختصاصي أقصد. طبعا أنا طورت هذه المسألة بتبني لمدرسة أخرى، هناك 7 مدارس في العالم اليوم فكرية مختلفة، واحدة منها هي المدرسة العلمية هاي، واللي الآن كل الجامعات تتبناها تقريبا، تقريبا كل الجامعات، يعني نقدر نقول 98% من الجامعات الموجودة في العالم تتبنى هذه المدرسة، هذه الطريقة، هذه المنهجية. يستطيع طبيب أن يثبت أن هذا الشخص ما عنده سرطان، أن هذا الشخص ما عنده ضغط، أن هذا الشخص ما عنده سكر، بس ما يستطيع الطبيب أن يثبت أن هذا الشخص صحي. يعني ما يقدر يأتي بدلائل واضحة بيقول لك والله هذا لا صحيح، لكن يستطيع يقول لك أن من مؤشرات أنا ما عندي أي مؤشرات مرض، فهو يستطيع ينفي المرض لكن لا يستطيع أن يثبت الصحة. فذلك هذا اللي ماشي في الطب كأك ماشي في، لأنه هو المنهجية واحدة، المنهجية العلمية اللي تأسست من 300 سنة تقريبا وإحنا ماشيين عليها، هي مشت بهذه الطريقة. فالآن لابد من اختلاق يعني وإبداع منهجية جديدة للتفكير، وهي الآن مطروحة مثل مدرسة مثلا المنهجية الروحية، هي تختلف شوي يعني مختلفة عن طريقة المنهجية يعني العلمية. المنهجية العلمية هي علمانية، هي في الحقيقة منهجية ما تثبت لكنها تنفي. والإيمان مختلف، الإيمان في الحقيقة هو يعني يثبت وينفي، يعني يثبت وينفي، وهناك مدارس تثبت لا تنفي، يعني فعدة مدارس في هذا المعنى. على أي حال، ستيفن هاوكنز طرح أشياء خطيرة في كتاب كذا، وأنا في المستقبل بإذن الله حتقر منه شوي، يعني حقول بعض الأشياء المطروحات اللي طرحها، لأنها في الحقيقة هي المستقبل الآن القادم من فكر البشرية. يعني حيصبح فكر البشرية شوي مختلف لو فكر بهذه الطريقة. إحنا طبعا نأخذ اللي يناسبنا، وقد يعني مو كل إنسان، ما في إنسان هم مو أنبياء، كل العلماء اللي يتحدثون ما هم أنبياء، يعني تأخذ يأخذ منهم ويرد، يعني إذا كان علماء الشريعة يأخذ منهم ويرد، فما بالك في علماء العلم والحياة بشكل عام. لأن هاي مسائل حتى يعني أكثر تفرعا وأكبر احتمالات، فلذلك يصبح الأمر فيها أوسع. إذا كان في مسائل الشريعة اللي يرد فيها نص قرآني ويرد فيها حديث نبوي واضح، ومع ذلك يختلفون العلماء في تفسير النص الواحد، ويختلفون في تفسير الحكم الواحد في الظرف الواحد، يعني قد يكون نفس الزمان ونفس المكان ونفس الظرف ويأتيك بفتوتين، وهذا طبيعي طبعا. فما بالك في الأشياء العلمية اللي هي في الحقيقة يعني أكثر يعني توسع، في الأشياء الحياتية، في الأشياء المادية، وفي الأشياء الفيزيائية اللي هي أكثر. فستيفن هاوكنز يتكلم، على فكرة ستيفن هاوكنز ما له علاقة ديفيد هاوكنز، لما نتكلم عن ديفيد هاوكنز، ديفيد هاوكنز هو دكتور نفساني ويتحدث عن مسائل أخرى، مقياس أنا أسميه مقياس هاوكنز وكذا، هذا موضوع آخر. لكن ستيفن هاوكنز هذا عالم فيزيائي، فيزيست، ويتكلم عن الاحتمالات، ما هو الموجود في الكون من احتمالات. العالم اليوم يتحدث عن مسائل في غاية الخطورة، ما ودي أدخل فيها، ناقشت من قبل وقلت أن كاكو ميشيكاكو اللي هو واحد من ياباني أمريكي من أصل ياباني وعايش في أمريكا الآن، طلع كتب في غاية الخطورة، منها كتاب اللي هو سماه The Physics of Impossibilities، فيزياء المستحيل. في فيزياء المستحيل ناقش مواضيع خطيرة، اللي هو يعتقد ميشيكاكو من هو صغير انه هو يعني هو الخليفه الاكستنشن مال اينشتاين، وذاك وراح مكتبه اينشتاين وخذ كتابه. اينشتاين كان عنده فكره انه بيالف كتاب سماه ثيري اوف ايفريثينج، يعني نظريه كل شيء، وستيفن هاوكنز طلع الكتاب هذا سماه ثيري اوف ايفريثينج. انا قرات الكتاب هذا لستيفن هاوكنز، اسمه ذا ثيري اوف ايفريثينج، نظريه كل شيء، يعني فسر كل شيء في الكون. طبعا انا لما قرات كتاب ستيفن هاوكنز بصراحه يعني كمفكر شعرت بسلبيه بصراحه، معلش يعني كتابه هذا يمكن شوي اكثر ايجابيه، ولكن هو جريء، هذا عالم ما له علاقه في اثبات اي شيء ولا عنده مراعاه لاي شيء، هو في الحقيقه يقول الكلام بشكل عام ويذكره يعني، فانت عليك عاد انت تبحث في المساله ترى تتوافق معك ما تتوافق معك، الموضوع راجع لك انت شخصيا يعني. فذلك طرح موضوع الاحتمالات اللي موجوده في الكون، احتمالات مادية موجودة في الكون، فأنا ما بيتطرق لها، قلت في المستقبل حتطرق لها، لكن أنا بتطرق لموضوع الاحتمالات الموجودة الآن في الدنيا لك. كل الاحتمالات واردة عز المستمع، أنت شفت حلم أمس، الحلم هذا له 19 تفسيرات، أنت عزيز المستمع اللي تقدر شنو التفسير اللي أنت ينسجم معك أكثر. مثلا أنت الآن حلمت حلم ودقيت على يعني إحدى القنوات الفضائية وقال لك، طبعا تعرف القنوات الفضائية مهووسين بالموضوع هذا، فدقيت على احدى القنوات الفضائيه وقلت لك، فقال لك المفسر والله انت يعني بيلك خير وبيلك شر ايا كان، يعني انا ما ادري مش يقولون في العقل، ما اتابع برامج، اذا كم تابعت برنامج في احدى القنوات الكويتيه للاسف يعني، برنامج يعني المفروض انه ينبذ السحر وكذا وشيء كذي، يعني انا لما سمعته قلت والله بهدله، يعني اخر بهدله للمشاهد، يعني المشاهد هذا يعتقد هذا الاعتقاد ويتصل على هذا الشخص ويساله في قضايا كذي في غايه العمق والخصوصيه وكذا، يعني مساله خطيره والله. يعني ما ادري شلون القناه يعني تسمح بشيء كذي، يعني لان يا جماعه هذا يدمر حياه ناس لما يعتقدون بهذا الاعتقاد. لما الشخص قاعد على شاشه التلفزيون يقول له والله انت اي نعم انت عندك سكان الارض، شلون سكان الارض؟ والله انت في بيتكم يعني كذا، فانا عارف ناس كذا وقرات عليهم وما اعرفش كذا، وبعدين يعني طلع عندهم شلون كذا، هذا يقول له بنتي ما شلون كذا، هذا يقول له اي بنتك انت فيها ساكن او ماسها ما ادري شنو، او يعني هذا كلام يا جماعه ما عدينا الحين. احنا خبر اخر ايام كان في اخر عصر المماليك بس، يعني بعدين خلاص الناس يعني شويه توعت وكذا. وهذا على الفضائيه يقول شي شخص قناه كويتيه، يعني حقا مؤسف برنامج وكذا. البرنامج المفروض انه ينبذ السحر يعني حتى يحمل هذا الاسم يعني. فلذلك وانا استمع لك اقول يعني انا خلني من المقدم البرنامج، طيب هذا وين صاحب القناه؟ وين يعني مدير القناه؟ وين يعني شلون يسمحون بشيء كذي؟ طب هذا بهدله للبشريه، للناس اللي قاعد تشاهد لكذا. على اي حال، فلذلك دقيت على واحد كيف افسر لي الحلم. الحين المشكله في تفسير الحلم، انت بالنهايه لك الرؤيه على رجل طائر، اذا فسرت وقعت، فانت كيف تفسر اللي تبي؟ فممكن الانسان يفسرها انه خير وكذا وشيء يعني، وممكن الانسان يفسرها انه شر. اللي انت تفسرها بالنهايه هو اللي كذا. فاذا حتى انت فسرت تفسير سيء، معلش ما في مشكله، يعني انبذ ادفل عن شمالك ثلاث مرات. لما النبي صلى الله عليه وسلم حط لهم يعني طقس معين كذي كذا حتى بس تخلصون منها، قال ادفل عن شمالك ثلاث مرات قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او انفذ يعني مو ادفل، انفذ عن شمالك ثلاث مرات وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تضرك اي رؤيه مهما كانت، رؤيه ما تضرك، خلاص انتهى الموضوع. تبي تفسر تفسير زين فسر، ما تبي ولا تسمح للناس يفسرون احلامك عزيز المستمع، لا تسمع، انت فسرها كيفك على مزاجك، حط اللي تبي، لان بالنهايه هو مو الحلم، بالنهايه هو الظن، خليك منتبه، هو الظن هو المسألة. فذلك كل الاحتماليات واردة. أنا بتكلم عن هذا الموضوع وبديش في موضوع شلون المستقبل نبني فيه الاحتماليات الأفضل، تابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.